أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أبدأ هذه المحاضرة بشيء أستغرب له كثيرا. كثيرا ما نسمع من يسأل سؤال: ما هي هواياتك؟ هتلاقي الناس تختلف كثيرا في إجابتها. واحد بيقول أنا هوايتي السباحة، أنا هوايتي صيد السمك، أنا هوايتي السفر، كل واحد بيقول هواية. وبعض الناس يقولون وأنا هوايتي القراءة. وهي دي الحاجة اللي أنا بستغرب لها. هل ينفع يا إخواني وأخواتي أن يقول إنسان أنا هوايتي مثلا شرب الماء؟ كل الناس تشرب ماء، دي مش هواية، دي ضرورة. ينفع تقول أنا هوايتي أكل؟ ما ينفعش. كل الناس بتجوع، كل الناس لازم تأكل. ممكن تحب أكل عن أكل، لكن لازم تأكل، لازم تنام، لازم تتنفس. ما ينفعش تبقى إنسان عايش من غير الحاجات دي. وأنا كمان شايف أنه ما ينفعش تبقى إنسان عايش من غير قراءة. لازم تقرأ، مش كتاب ولا اتنين، مش يوم في الأسبوع أو شهر في السنة، لا، لازم تكون القراءة هي منهج حياتك. ما يعديش عليك يوم من غير ما تقرأ أبدا. ومش أي قراءة، قراءة مفيدة، قراءة تبني ما تهدمش، قراءة تصلح ما تفسدش. القراءة يا إخواني وأخواتي ليست هواية. ما ينفعش تقول والله أنا مش بحب القراية، أو مش متعود على القراية، أو بزهق بسرعة من القراية. ما ينفعش. زي اللي يقول بالضبط أنا بزهق من الأكل عشان كده مش باكل. ما ينفعش. في مواقف في السيرة النبوية لما تقف تدرس هذه المواقف تلاقي فيها أبعاد ضخمة جدا جدا عن الظاهر البسيط لها. مواقف عندما تتعمق فيها تعرف لماذا نقول أن القراءة ليست هواية. يعني مثلا أنا عايزك تقف وتتدبر بعمق شديد في موقف النزول الأول لجبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش حاجة برضو تدعو للتفكير يا إخواني وأخواتي، إن أول كلمة يقولها جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي كلمة اقرأ، من وسط ملايين الكلمات التي من الممكن أن تقال في ذلك الوقت، يقول جبريل عليه السلام اقرأ. يبدأ حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي سيستمر مدة 23 سنة متصلة، يبدأ هذا الحديث بكلمة واحدة هي اقرأ. والغريب يا إخواني وأخواتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، أمي. وغريب جدا جدا أن أول كلمة تتوجه للرسول الذي لا يعرف القراءة هي اقرأ. والرسول الذي يتحلى بآلاف الفضائل الحميد وآلاف الخصال الكريمة، كان من الممكن أن يبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى بالحديث عن أحد هذه الصفات، لكن يبدأ بكلمة اقرأ. وسبحان الله، هذه الكلمة وكأنها تحمل منهج حياة أمة الإسلام. اقرأ، مفتاح هذا الدين أن تقرأ. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة، لا يعرف ماذا يقرأ، فيرد بوضوح على جبريل ويقول ما أنا بقارئ. والرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن هذه الكلمة كافية أن يبدأ جبريل عليه السلام في الكلام في موضوع آخر، أو على الأقل يوضح مقصوده من الكلمة. لكن جبريل عليه السلام يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمة شديدة قوية حتى بلغ الجهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعيد عليه الأمر المختصر جدا: اقرأ بس، مفيش أي كلمة تانية. والرسول صلى الله عليه وسلم مش عارف يقرأ إيه، ولا عارف أصلا ده مين، ولا عايز إيه، ولا جال إزاي في هذا المكان البعيد. هو مش شايف غير واحد عمال يأكد على معنى معين واحد فقط، لا ثاني له ولا ثاني، معنى واحد بس: اقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرة الثانية: ما أنا بقارئ. يعود جبريل عليه السلام بنفس الفعل الشديد، يضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمة قوية حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له للمرة الثالثة: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. هنا يضمه جبريل عليه السلام للمرة الثالثة، ثم يرسله، ثم يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خلي بالك قبل ما يقوله أنه ملك مرسل من رب العالمين، وقبل ما يقوله أن أنت رسول، وقبل ما يقوله أن ده قرآن، وقبل ما يقوله أن في دين جديد هيبدأ اسمه دين الإسلام، قبل ده كله بيقوله اقرأ وبصيغة الأمر. ألا يحمل ذلك إشارة لأمة الإسلام؟ فكر كده معايا، يا ترى ممكن تكون أول كلمة في القرآن نزولا إلى الأرض هي كلمة تتحدث عن هواية قد يحبها البعض وقد ينفر منها البعض أو يزهق منها البعض؟ مستحيل يا إخواني. القرآن يا إخواني ويا أخواتي أكثر من 77,000 كلمة، تخيلوا. من كل هذه الكلمات الهائلة كانت كلمة اقرأ هي الأولى في النزول. القرآن فيه آلاف الأوامر، أقم الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في سبيل الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، أنفقوا مما رزقناكم، توبوا إلى الله. أوامر كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم. من وسط كل هذه الأوامر نزل الأمر الأول اقرأ. ومش بس كده، دي أول 5 آيات كلها بتتكلم عن موضوع القراءة. كلمة اقرأ اتكررت 2 في أول 5 آيات في القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وبعدين تاني يقول اقرأ وربك الأكرم، وبعدين يقول الذي علم بالقلم، ويحدد القلم عشان يبقى واضح ان المقصود هو القراءة للشيء المكتوب بالقلم، مش مجرد معنى نظري او كناية عن شيء خفي غير مفهوم، لا، مقصود القراءة. وبعدين خلي بالك احنا بنقرأ ليه؟ هو اي انسان بيقرأ بيقرأ عشان ايه؟ بيقرأ عشان القراءة وسيلة ولا عشان القراءة غاية؟ القراءة وسيلة. ايه غاية هذه الوسيلة؟ ان تتعلم، مش كده برضو ولا ايه؟ لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما ذكر الـ5 آيات ما بدأهاش بكلمة تعلم، ولكن حدد اقرأ. في وسائل كثيرة جدا للتعلم، في سماع، في رؤية، في خبرة، في تجربة، لكن تبقى الوسيلة الأعظم اقرأ. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مهما تعددت وسائل التعليم، مهما انتشرت السيديهات ولا الشرايط ولا كذا ولا كذا، ومهما ابتكر في المستقبل، برضو تفضل القراءة من أهم وسائل التعليم أو أهم وسائل التعليم. وربنا سبحانه وتعالى كمان يضع لك ضابطين هامين للقراءة في هذه الآيات الخمس الأولى، يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا لابد أن تكون القراءة باسم الله، لا يجوز أن نقرأ ما يغضب الله عز وجل أو ما نهى الله عز وجل عن قراءته، إنما القراءة لله عز وجل، القراءة على منهج الله عز وجل، القراءة لنفع الأرض والبشر، لخير الدنيا والدين. أما القراءة التافهة أو المنحرفة أو الضالة أو المضلة فهذه ليست القراءة التي أمر الله عز وجل بها قائلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا ضابط هام. الضابط الآخر هو ألا تخرجك هذه القراءة أو يخرجك العلم المنقول عن القراءة عن التواضع. لا تكن متكبرا بالعلم الذي علمت، بل على الدوام اعلم أن الله عز وجل هو الذي من عليك بالتعليم. يقول ربنا في كتابه الكريم في الـ5 آيات الأولى التي نزلت كمفتاح لهذا الدين، قال اقرأ وربك الأكرم، سبحانه وتعالى كريم علمك، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هو الذي علم، علم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا المعنى لا يجب أبدا أن يغيب عن أذهان القارئين أو المتعلمين مهما وصلوا إلى أعلى درجات العلم في زمانهم، ليعلم دائما أن الله عز وجل هو الذي علم، هو الذي من عليه بالعلم. يقول تعالى في كتاب الكريم واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن لا تتكبر بما تعرف على من لا يعلم. يبقى ده موقف من مواقف السيرة يحتاج منا إلى تدبر عميق. موقف أول نزول للوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول كلمات للقرآن نزلت على الأرض تتكلم عن أهم موضوع في حياة المسلمين. موقف تاني رائع وغريب من مواقف السيرة، غريب جدا جدا على الزمن اللي حصل فيه، وحتى غريب على زماننا، وهو موقف فداء الأسرى في بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الأسير المشرك أن يفدي نفسه بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتاب. شيء غريب جدا جدا، وبالذات في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الأمية. يعني الأمية ما كانتش عيب في ذلك الزمن، لكن سبحان الله دي حاجة أساسية في أي أمة تريد النهوض، تريد القيام. المسلمين أيام بدر كانوا محتاجين الأموال، كانوا محتاجين الاحتفاظ بالأسرة للضغط على قريش، كانوا محتاجين للاحتفاظ بالأسرة لتبادل الأسرة إن حدث أن أسر أحد المسلمين. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في غير ذلك، فكر في ما هو أهم من كل ذلك، فكر أن يعلم المسلمين القراءة. الصحابي الذي كان يستطيع أن يقرأ في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم دائما على غيره. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قدم على كثير من الصحابة وصار ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملاصقة شبه دائمة. لماذا؟ لأنه يتقن القراءة والكتابة، صار كاتبا للوحي، وصار كاتبا للرسائل، وصار مترجما للسريانية والعبرية. كل ذلك وعنده كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة قدم على كثير من الصحابة لأجل أنه يقرأ ويكتب وهو عنده 13 سنة، يعني زي أولى إعدادي أو ثاني إعدادي في زمننا دلوقتي. سبحان الله. كلنا يعرف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كلنا عارف كان حفظ أبو هريرة عامل إزاي. ما شاء الله، كان كمبيوتر وسط الصحابة رضي الله عنه، أكثر واحد حفظ أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 7000 حديث رواها رضي الله عنه وأرضاه. شوف بيقول عن نفسه كما جاء في البخاري، يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. يبقى هو بيقول عن نفسه أن أنا أكثر واحد حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر واحد حفظ أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يستثني واحدا. ومع هذه الدرجة العالية التي هو فيها يستثني واحدا، يرفع فوقه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ليه؟ لأنه يقرأ ويكتب. عبد الله ابن عمرو بن العاص يقرأ وأبو هريرة لا يقرأ رضي الله عنه أجمعين. يقول أبو هريرة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. لهذه المواقف يا إخواني ولغيرها اتزرع حب القراءة فعلا في قلوب المسلمين، ومش بس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، لا، في كل التاريخ الإسلامي. المكتبات الإسلامية في التاريخ الإسلامي كانت من أعظم، أو هي أعظم بالفعل، مكتبات في العالم، ومش لمدة سنين قليلة، لا، لمدة قرون طويلة، قرون فعلا. مكتبات بغداد، قرطبة، أشبيلية، غرناطة، فاس، القيروان، القاهرة، دمشق، صنعاء، طرابلس، المدينة، مكة، القدس، كتير جدا جدا، تاريخ طويل جدا جدا من الثقافة والحضارة والعلم. هي دي قيمة القراءة في الميزان الإسلامي، وهي دي قيمة القراءة في التاريخ الإسلامي. ومع كل هذا التاريخ وكل هذه القيمة سبحان الله، إلا أنه للأسف الشديد أمة الإسلام الآن تعاني من أمية شديدة، انتكاسة حقيقية في قيمة القراءة، انتكاسة في الأمة التي أول كلمة من دستورها اقرأ. سبحان الله، تخيلوا نسبة الأمية التامة في العالم الإسلامي قد إيه. يعني إيه أمية تامة؟ يعني ما بيعرفش يقرأ ويكتب أصلا. كام في المية من العالم الإسلامي ما بيعرفش يقرأ ويكتب؟ 37% من العالم الإسلامي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ما بيعرفش ألف ب ت ث أصلا. تخيلوا 37% من الأمة التي فتح كتابها بكلمة اقرأ لا يعرفون القراءة أصلا، فضلا أن يقرأوا أشياء ويتركوا أشياء. سبحان الله. ومع هذه الأمية الشديدة، إلا أن العالم الإسلامي ينفق على التعليم أقل من 4% من الناتج القومي الإجمالي. طبعا ده رقم قليل جدا جدا بالقياسات العالمية، يعني برضو الموضوع مش في بؤرة الاهتمام عند المسلمين، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا محتاجة وقت. دي الأمية الواضحة، الأمية التامة الكاملة. لكن في غير كده درجات كتير جدا جدا من الأمية موجودة برضو في الأمة الإسلامية، درجات من الأمية موجودة عند ناس بتعرف تقرأ وتكتب، وممكن تكون مخلصة شهادة جامعية، وممكن تكون ليها تاريخ طويل جدا جدا في القراءة والكتابة، وأحيانا معها دكتوراه وعندها أمية. سبحان الله، إزاي ما يعرفش حاجات مهمة جدا عن حاجات كتير بيحتاجها في حياته. في ناس مثلا عندها أمية دينية، ممكن يكون أستاذ في الجامعة أو دكتور كبير أو محامي كبير وما يعرفش الأساسيات بتاع الدين. أستاذ في الجامعة كان بيسأل واحد زميله، والله الكلام ده حقيقي يعني مش طرفة، يعني بعد ما لجي من العمرة بيسأل واحد زميله بيقول له واحنا في التشهد بنقول ايه؟ بنقرأ فتحة. هو مش عارف التشهد بيعمل ايه. قد ده أستاذ في الجامعة يعني عنده مثلا 45 سنة أو أكثر من 45 سنة وما يعرفش بيقرأ ايه في التشهد في الصلاة. أستاذة تانية بتقول إنها بتصلي في البيت جماعة مع جوزها، هو مرة يصلي إمام وهي مرة تصلي إمام. أو الله فعلا بيوزدعوا الإمام عليهم بالعدل، يعني طبعا لا هي فهم حاجة ولا هو فهم حاجة وهو بيصلي. الكلام ده في الصلاة، الأخطاء دي في الصلاة اللي هي عماد الدين. ما بالك في الأمور التانية. أمية فاضحة، مسابقة كانوا عاملينها بين شباب الجامعة فيها سؤال عن ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة، مين الأول ومين الثاني ومين الثالث ومين الرابع، يعني بس أبو بكر عمر عثمان علي، ما حدش عارف يجاوب من الشباب في الجامعة، ما حدش عارف. السؤال صعب جدا معقد جدا عندهم، ما عرفوش يجاوبوا. دي مشكلة كبيرة جدا يا إخواني. في أمية فاضحة في الدين، في ناس عندها أمية سياسية مش عارف الدنيا ماشية ازاي من حواليه، لا عارف ايه اللي بيحصل في فلسطين ولا في العراق ولا في أمريكا ولا في أوروبا ولا حتى في بلاده. سبحان الله، في ناس عندها أمية في القانون ما تعرفش ايه حقوقها وما تعرفش ايه الواجبات اللي عليها. وعلى كده بقى قيس كل العلوم. الناس لا تقرأ حتى القراءات التي تكفل لها حياة سليمة، فضلا عن تحصيل العلم والقراءة المتخصصة والثقافة العالية. دي أحلام عالية جدا عند ناس تانية. هذه يا إخواني يا أخواتي ردة حضارية خطيرة. إحنا كنا فين ووصلنا لإيه دلوقتي؟ سبحان الله. مفتاح قيام هذه الأمة هو كلمة اقرأ. احفظوا الجملة دي كويس. مش ممكن الأمة تقوم من غير قراءة، مش ممكن. علشان كده أحد المسؤولين اليهود كان بيقول نحن لا نخشى أمة العرب لأن أمة العرب أمة لا تقرأ. وصدق اليهودي وهو كذوب. الأمة التي لا تقرأ أمة غير مهابة وغير مرهوبة. يبقى ده أمر لازم نحطه في دماغنا. وساعات تلاقي مشكلة تانية، ساعات تلاقي شباب بيقضي وقت طويل جدا جدا في القراءة ما شاء الله، وبيقول إن هوايته القراءة فعلا طول الوقت بيقرأ، لكن يا ترى بيقرأ إيه؟ اللي صرف عمره في قراءة عشرات الصفحات من أخبار الرياضة، واللي صرف عمره في قراءة أخبار الفن، واللي صرف عمرها في قراءة القصص العاطفية والروايات الغرامية والألغاز البوليسية. عينه وعينيها ما شاء الله بتعدي على حروف كتير جدا جدا وكلمات كتير جدا جدا وصفحات وكتب ومجلدات، لكن بدون أي فايدة. وتعدي الساعات والساعات والأيام والشهور والسنين، وفي الآخر إيه؟ مفيش. إيه الفايدة؟ ما حصلش حاجة. يا إخواني يا أخواتي، الأمر فعلا في غاية الخطورة. القراءة في غاية الأهمية، والمادة اللي بتقراها برضو في غاية الأهمية. يبقى احنا عندنا مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى إن في ناس ما تعودتش على القراءة وبتزهق من القراءة، وكل ما تتحمس ترجع تكسل تاني، ودول عايزين نقول لهم وسائل تساعدهم على القراءة وعلى الاستمرار في القراءة. والمشكلة الثانية إن في ناس بتقرأ فعلا وما بتزهقش من القراءة، تنفق فيها وقتا طويلا فعلا، لكن تقرأ بلا هدف ولا تعرف ماذا تقرأ لتصبح قراءتها نافعة، ودول عايزين نقول لهم تقروا إيه. ونيجي للنقطة الأولانية في الكلام بتاعنا، وسائل معينة على القراءة، 10 وسائل، فتلك 10 كاملة. الوسيلة الأولى أهمهم على الإطلاق وهي استحضار النية. هي للناس مش بتقرأ، للناس عندها مشكلة في القراءة في الأساس، علشان مش عارفة هي بتقرأ ليه. هتقرأ ليه؟ لو عندك امتحان في كتاب معين هتقراه، لو عندك وظيفة محتاجة معلومات معينة هتروح تقراها. طيب احنا عايزين نقرا ليه؟ خلي بالك الكلام ده مهم جدا جدا. النية هي اللي بتحدد كمية الثواب بتاعك. ممكن تعمل عمل معين تاخد عليه 10 حسنات، وممكن تعمل نفس العمل بنية أفضل وبنيات أكتر تاخد 100 حسنة أو 1000 حسنة، وممكن تعمل نفس العمل ويحبط تماما لو لم تكن النية سليما. موضوع النية ده موضوع خطير فعلا. ايه هدفك من القراءة؟ تقرأ ليه؟ انا اقرأ اولا لان الله عز وجل امرني بالقراءة، قال لي وقال لكل المسلمين بمنتهى الوضوح اقرأ، هكذا بصيغة الامر المباشر، ولذلك فانا اطيع الله عز وجل واقرأ. كده يتحول كل حرف في قراءة حسنات. وانا اقرأ لانفع نفسي في الدنيا والاخرة، لا فلاح في الدنيا بغير علم ولا فلاح في الاخرة بغير علم. وانا اقرأ لانفع من حولي، لانفع اولادي وامي وابي واخواني واخواتي واقاربي واصحابي ومن اعرف ومن لا اعرف، فاصبح كحامل المسك لا يجاوره احد الا وشم من طيبه ورائحته. وانا اقرأ لانفع امتي، لانه كما ذكرنا امة لا تقرأ هي امة غير مرهوبة، امة متخلفة عن الركب متبعة لغيرها. لذلك انا اقرأ لاجعل امتي في مقدمة الامم. انت ترضي رب العالمين بقراءتك، انت تنفع نفسك، انت تنفع من تحب، انت تنفع امتك. هذه الدوافع العظيمة ستشعل حماستك للقراءة. وبعدين خلي بالك، طول ما النية دي في بالك مش هيغيب عن ذهنك الضوابط اللي قلناها في صدر سورة العلق. أنت تقرأ بسم الله، فلابد أن تكون قراءتك على هذا المستوى، وأنت لا تتكبر بقراءتك وعلمك، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الذي من عليك بهذه المنة وهذا الفضل. يبقى دي أول وسيلة معينة على القراءة وأهم وسيلة، استحضار النية وتحديد الهدف. ولو حرصت عليها ستكسب في كل قراءة أشياء في غاية الأهمية. أولا هتكسب أجر وثواب، كل ما تقرأ علم نافع يبقى كل حرف بتقرأه حسن، والحسن بعشر أمثالها، ويزيد الله لمن يشاء. وهتكسب ترسيخ المعلومة في ذهنك لأن ليها هدف معروف وهدف نبيل، وهتستمتع استمتاع حقيقي بكل ما تقرأ. وهذا ينطبق على كل العلوم يا إخواني، كل العلوم مش بس العلوم الشرعية. سيستمتع قارئ السياسة بما يقرأ، ويستمتع قارئ الاقتصاد بما يقرأ، ويستمتع قارئ التاريخ بما يقرأ، بل سيستمتع كل طالب بالمذاكرة التي يذاكرها. هتختفي معظم مشاكل الآباء والمدرسين مع الأبناء والطلاب. يضغط الآباء والمدرسون على الطلاب للمذاكرة دون توجيه النوايا وتحديد الأهداف، فتضيع الساعات والأيام والشهور والسنوات، ويخرج الطالب بعد دراسة 16 أو 17 سنة أقرب إلى الأمية منه إلى العلم. كارثة حقيقية يا إخواني أن يضيع الهدف. علماء الإدارة بيعلمون أول حاجة تعملها أي مشروع في حياتك هي تحديد الهدف بوضوح يا إخواني، بوضوح. أنت بتقرأ ليه؟ هي دي الوسيلة الأولى وأهم وسيلة في المحافظة على القراءة. الوسيلة الثانية، وهنحاول بقى نقول بسرعة وإن شاء الله نبقى نفصل في محاضرات تانية. الوسيلة الثانية هي وضع خطة للقراءة. مفيش داعي للقراءة العشوائية، لا، حط خطة واضحة للقراءة. وعلشان تحط خطة صح لازم تكون عارف إمكانياتك كويس، وعارف الوقت المتاح عندك للقراءة، وعارف الكتب المتاحة عندك، وعارف قدرتك على الاستيعاب، وعارف أنت بتقرأ ليه. بعد ما تعرف الحاجات دي حط خطة واضحة. أنا هقرأ الخمس كتب دولت في خلال الست شهور اللي جاية، أو هقرأ العشرين كتاب دولت في خلال السنة اللي جاية أو السنتين اللي جايين. حط الخطة اللي تناسبك، وهقرأ الكتاب الأول ده، وبعدين بعدين الكتاب الفلاني، وبعدين الكتاب الثالث، وبعدين الكتاب الرابع بالتحديد. وحاول ما تغيرش كتير في الخطة بتاعتك إلا عند حدوث طوارئ خاصة أو طوارئ حقيقية. اتعب في الأول في وضع الخطة، وبعدين التزم بيها، وخليك متوسط في وضع الخطة. يعني ايه؟ يعني بلاش تفاؤل كبير قوي قوي، تحط عشرات الكتب في وقت قليل ثم تفشل في الإنجاز فتحبط، أو تحط كتب قليلة جدا جدا فيضيع عليك الوقت. خليك متوسط في الخطة بتاعتك، وبعدين وقف كل كم شهر مع نفسك للمتابعة والتقييم. يا ترى أنا كنت واقعي في خطتي ولا في أخطاء؟ يا ترى لو لم تحقق الإنجاز المطلوب هل هذا لأن الخطة غير سليمة، أو لأنه قد ظهرت معوقات تمنع من استمرار السير في الخطة بخطى سليمة؟ فكر يشوف وادرس الوضع اللي انت كنت فيه وحاول تعدل خطتك حسب وضعك اللي انت تقدر تستوعب فيه خطة الكاملة. يبقى الوسيلة الثانية في غاية الأهمية أيضا وهي وضع خطة واضحة للقراءة وليس القراءة العشوائية. الوسيلة الثالثة هي تحديد وقت ثابت للقراءة واستغلال الفراغات البينية. يعني ايه كلام؟ يعني ما تسيبش نفسك لآخر اليوم علشان تقرأ اللي مفروض تقرأ النهاردة، لا، خلي في وقت معروف ومحدد قدر ما تستطيع تقرأ فيه. حاول يكون ذهنك نشيط في هذا الوقت وتكون مستريح علشان تعرف تركز وتخرج بنتيجة مش مجرد تأدية واجب. يعني مثلا خلي وقت القراءة بعد صلاة الفجر إلى الشروق أو قبل المغرب بساعة أو بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء مباشرة حسب ظروفك. حدد وقت معين وغير الوقت حسب الظروف اللي بتجيب لك في حياتك، لكن ما يكونش التغيير ده متكرر وكتير. الحاجة التانية استغل الفراغات البينية في حياتك. يعني ايه الفراغات البينية؟ كلمناكم عليها بالتفصيل في محاضرة كيف تحفظ القرآن. الفراغات البينية هي الفراغات التي بين الأعمال، بين عمل وعمل عادة ما يكون هناك فراغ وقتي، حاول تستغله في القراءة، في المواصلات مثلا، أو في متجرك في حالة عدم وجود زبائن، أو أنت مستني مثلا في عيادة طبيب أو عند حلاق أو في مكتب أو غيره أو غيره، هتلاقي أوقات كتير جدا جدا اتجمعت معاك. كتابك دايما معاك في كيس أو في شنطة أو في إيديك. أول ما تلاقي ربع ساعة فاضية استغلها، هتلاقي سبحان الله اليوم بقى طويل وبركته زادت وربنا معاك. الوسيلة الرابعة مهمة جدا برضو، التدرج. أنا عارف إن بعضكم هيتحمس جدا جدا وينزل يشتري كذا كتاب، 10-20 كتاب، ويبدأ يفرغ أوقات طويلة جدا جدا للقراءة لأهمية القراءة، وقد يطغى وقت القراءة على أعمال أخرى هامة جدا في حياتك. ما أنت عندك حاجات تانية غير القراءة برضو، وعندما تختل موازين حياتك ستشعر أن القراءة هي السبب، فيكون ذلك سببا لهجر القراءة. أنا بقول لك لا، واحدة واحدة عليك بالتدرج. إن الدين متين فأوغل فيه برفق، وبالذات لو ما كنتش متعود على القراءة، وإلا هتلاقي نفسك تعبت بسرعة وقف. خلي بالك، خليك زي لاعب الماراثون اللي بيجري مسافات طويلة. بيعمل إيه؟ بيبتدي الأول بالراحة وبعدين بيسرع بالتدريج. مشوار القراءة طويل جدا جدا. القراءة كما ذكرت في أول المحاضرة، القراءة منهج حياة. مشوار القراءة هو مشوار حياتك كلها، محتاج تبتدي فيه بتعقل وروية علشان تقدر توصل بإذن الله. الوسيلة الخامسة الجدية. طبعا أنا شايف ناس ما شاء الله بتكتب، والناس لم تكتبش تسمع بعد كده المحاضرة وترجعها مع نفسها وتتسجل النقاط دي علشان تقدر بعد كده تتابع نفسها، يا ترى أنا متبع الوسائل ولا بخاف. الوسيلة الخامسة زي ما قلت الجدية. انسى زي ما قلنا في بداية المحاضرة ان القراءة هواية، لا، القراءة عمل جاد جاد جدا، محتاج مجهود، محتاج فكر، محتاج وقت، محتاج مال، محتاج تضحية، فعلا محتاج كل الحاجات دي واكتر. لازم تاخد الموضوع بجدية. انت بتقرأ علشان تهضم كل كلمة بتقراها، علشان تستفيد وتفيد. انت بتعمل عمل كبير قوي قوي، انت بتقرأ، ليس لك من القراءة الا ما عقلت، لذلك لابد ان تفهم ما تقرأ. انصحك تقرأ اي كتاب وكأنك تذاكره تماما، بالضبط زي اي مذاكرة مش مجرد قراءة. يعني مثلا يبقى معاك كشكول وانت بتقرأ او اوراق الى جوارك وانت تقرأ، كل ما تقرأ حاجة سجل ملاحظات. يعني مثلا في هنا معلومة جميلة عايز افتكرها عشان اقولها لاخواني واصحابي اكتبها، في هنا نقطة مش فاهمها عايز اكتبها علشان اسأل فيها متخصص او عالم اكتبها، في هنا عناصر مهمة جدا في الموضوع اكتبها، في هنا اضافة قريتها في مكان تاني اكتبها، في هنا اعتراض على نقطة معينة اكتب هذا الاعتراض، وهكذا هتلاقي معاك كشكول في غاية الاهمية وهتركز قوي قوي في كل كلمة بتقراها. وخليك فاكر لو خدت الموضوع بجد هتلاقي امكانياتك اكتر بكتير قوي من تخيلك، هتلاقي تحصيلك اضعاف اضعاف ما تعتقد سبحان الله. وراجعوا قصص الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين علشان تعرفوا يعني ايه الجدية اللي انا بقصدها. راجعوا مثلا قصة زيد بن ثابت اللي من شوية ذكرنا انه كان متقدما على الصحابة لقراءته. راجعوا ازاي وصل الى هذا المستوى. راجعوا قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. راجعوا قصة الشافعي او احمد بن حنبل او الخوارزمي او جابر بن حيان او ابو بكر الرازي رحمهم الله جميعا. كل واحد من دول كل مجال تعب جدا جدا، خد الموضوع بمنتهى الجدية علشان يوصل للمستوى اللي هو وصل اليه في المجال اللي هو متخصص فيه. راجعوا يا اخواني علشان تعرفوا ان امكانيات البشر فوق تخيل البشر بكتير جدا جدا، وسبحان الذي خلق فسوى. الوسيلة التاسعة التنسيق للمعلومات، التنظيم لكل شيء. حاول تكون منظم في كل حاجة. المعلومات اللي بتسجلها في كشكول ما تسجلهاش كده كلها على بعضها، لا. المسلم منظم في حياته، في كشكول للعلوم الشرعية، في كشكول للعلوم السياسية، وفي كشكول للقراءات الأدبية، في كشكول للتاريخ. ولو انت متخصص اكتر قسم الكشاكيل دي الى اقسام اكثر تفصيلا. يعني مثلا العلوم الشرعية يبقى في فقه، في حديث، في تفسير، في عقيدة، في غيره وغيره حسب. وحط الكلام ده كله بصورة منظمة في البيت بحيث تستطيع أن ترجع بسهولة للمعلومة التي تريدها، وبحيث تستطيع أن تضيف معلومات في المكان الذي ينبغي أن تضيف فيه. هذا يا إخواني سيوفر لكم وقت طويل جدا جدا. هذا النظام هيخلي مش بس بيتك منظم، لا، ده هيخلي عقلك كمان منظم. في ناس عقلها هرجة تجيب معلومة من الشرق ومعلومة من الغرب، في ناس عقلها منظم كل شيء عنده محسوب ومش بيبعد عن الهدف بتاعه ولا بيخرج عن الموضوع كتير. والموضوع ده بالتدريب والمران وهتلاقوا فوائده لا تحصى. انا اعطي الان بعض المحاضرات من ورق كتبته اكتر من 10 سنين او من 15 سنة. سنة بعد سنة ازود فيه معلومة. المحاضرة اللي كنت بقولها من 10 سنين دلوقتي بتبقى 10 محاضرات و20 محاضرة. ليه؟ ما فيش حاجة بتروح، بالعكس بتزيد. والفضل يرجع ليه؟ للتنظيم والترتيب والتنسيق. ده غير الراحة النفسية اللي بيسيبها النظام في حياتك وفي حياة الناس اللي معاك، وربنا يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. الوسيلة السابعة تكوين مكتبة متنوعة في البيت. ياريت والله يا إخواني يا أخواتي كل 2 بيتجوزوا زي ما بيفكروا يكون عندهم أوضة نوم وأوضة سفرة وأوضة صالون يفكروا برضه في المكتبة. ده مش عمل ثانوي، دي مش وسيلة من وسائل الترف، ده شيء أساسي في البيت. مش مهم المكتبة تكون فخمة أو فاخرة، لكن المهم الكتب اللي فيها. لازم يكون في دماغك مشروع واضح لشراء مجموعة ضخمة من الكتب. والكلام ده للناس كلها، للأغنياء وللفقراء على السواء. حط كده جدول طويل جدا، تخلص هذا الجدول من الكتب، من شراء الكتب في غضون 1 أو 2 أو 10 أو 20 سنة على قد ما تقدر. خلي بالك الواحد لو حاسس بقيمة الكتاب هيوفر من أكله ويشتري الكتاب. ساعات الواحد بياكل اكله بثمن 4 أو 5 كتب، بيحصل كتير جدا ومعانا كلنا. ساعات الواحد بيشتري قميص بثمن 10 كتب. ساعات بيتفسح اسبوع بثمن مكتبه قيمه جدا. سبحان الله. حط الموضوع في دماغك وكون مكتبه شامله لكل انواع المعارف، ولو كتاب في كل فرع. يعني كتاب في العلوم السياسيه، كتاب في العلوم الاقتصاديه، كتاب في الفقه، كتاب في الحديث، كتاب في الأدب، كتاب في كذا كذا، فروع مختلفة، كتاب في كل فرع أو كذا كتاب في كل فرع، علشان لما تحتاج كتاب في فرع معين تلاقيه. ساعات المعلومة اللي بتحصلها وبتكون محتاجها بيكون ثمنها أغلى من ثمن الكتاب 1000 مرة، بس لازم تاخدها دلوقتي. فلازم يكون عندك مصدر في كل فرع من فروع العلم. كمان ساعات بتبقى زهقان من القراية في مجال معين، تلاقي كتاب في مجال اخر وهكذا. وخلي بالك المكتبه ديت مش بس هتنفعك، دي هتنفعك انت وزوجتك واولادك، وجايز تنفع احفادك واحفاد احفادك. والله بشوف ناس بتقرا كتب كان شاريها جده وابو جده، وجده مات من زمان ولسه عمال يحصل حسنات الى الان من جراء هذه المكتبه التي خلفها وراءها. طبعا دي من الصدقات الجاريه العظيمه جدا. الوسيله الثامنه والتاسعه والعاشرة هي علاقات بينك وبين الآخرين. إلى ومع ومن، يعني الكلام ده. الوسيلة الثامنة انقل ما تقرأ إلى غيرك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بلغوا عني ولو آية، أي حاجة تقراها وصلها لغيرك هتستفيد ألف فايدة، المعلومة هتثبت في ذهنك إن شاء الله، وغيرك سيتعلم ويستفيد وستأخذ مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، وربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك ويبارك لك في عملك. خليك فاكر، من عمل بما يعلم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. كل ما تعلم الناس حاجة كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيدي لك أكثر، يدي لك علم أكثر. واتقوا الله ويعلمكم الله. الوسيلة التاسعة، مع أن تتعاون مع أصحابك وإخوانك في القراءة. كون أنت وكم واحد من أصحابك، يعني 3 4 5، كونوا مجموعة للقراءة، كل واحد يعرف مجال، وتقابلوا مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين حسب ظروفكم، وكل واحد يلخص لإخوانه ما قرأ وتبادلوا المعلومات. بدل ما عينين اثنين بيقروا هتبقى 10 عيون، وبدل ما عقل واحد بيفكر هتبقى 5 عقول، واللي هيكسل التاني هيشد ويشجعه. خلي بالكم الشيطان مش هيقدر عليكم وأنتم مجتمعين، الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير. الوسيلة العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة، من ما ذكرنا إلى ومع ومن، إلى غيرك ممن هو دونك، مع أصحابك وإخوانك وأقرانك، ومن العلماء، هي أن تنقل من العلماء، أن تنقل من العارفين السابقين المتخصصين. ابدأ يا أخي ويا أختي من حيث انتهى الآخرون، اسأل متخصص أقرأ إيه وأبدأ بإيه، وإيه أفضل كتاب في الموضوع ده هو، ولو كنت قريت الكتاب الأول طيب أقرأ إيه بعده إيه بعده إيه بعده. سبحان الله، ساعات الواحد بيضيع وقت كبير جدا جدا في قراءة كتاب غير مفيد، أو في قراءة كتاب صعب بينما هناك الأسهل، أو كتاب سطحي بينما هناك الأعمق، وهكذا. خليك فاكر كل العلماء السابقين أخذوا عن غيرهم، بدأوا من حيث انتهى الذين سبقوهم، ولذلك استفادوا وأفادوا غيرهم. وما تكبر واحد منهم أبدا على أن يتعلم ويسعى في طلب العلم ويسأل غيره، بل كانوا يسافرون للمسافات الطويلة للتعلم وكانوا من أعظم العلماء. ورجعوا قصة البخاري والنووي وابن القيم وابن الجوزي وغيرهم وغيرهم، ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بنقل علوم غيرهم ثم الإضافة عليها والتطوير فيها، فهداهم الله عز وجل وهدى بهم أجيالا وأجيالا. يبقى دي 10 وسائل ممكن تساعد الواحد أنه يقرأ ويستمر في القراءة ويستفيد منها ويركز فيها، وأكيد في وسائل تانية، لكن احنا بنحط هنا رؤوس موضوعات رؤوس أقلام. وراجع تاني المحاضرة دي، راجع اللي كتبته أو راجع الشريط اللي كنت بتسجل، وحاول تسجل كل نقطة وتشوف يا ترى أنا بعمل منها إيه وإيه اللي مش بعمله علشان تقدر تستفيد بإذن الله. يبقى ده الموضوع الأولاني، وسائل معينة على القراءة. يفضل لنا الموضوع الثاني مهم جدا، وهو لو أنا هقرأ هبقرأ إيه؟ لو أنا فعلا متحمس للقراءة وأريد أن أنجز ماذا أقرأ؟ تعالوا نشوف إحنا ممكن نقرأ إيه. واحد ممكن يكون فاكر إن هقول له فروع مختلفة من العلوم الشرعية الدينية، أنا بقول له لا، مش ده اللي أقصده بمنهج القراءة. المسلم يا إخواني يا إخواتي إنسان متوازن، يقرأ في أمور كثيرة ليكون إنسانا مسلما متوازنا. الإسلام له دور في كل نقطة من نقاط الحياة، ولذلك فكل قراءة في كل المجالات النافعة في الدنيا تعتبر قراءة في منهج الإسلام. تعالوا ناخد 10 مجالات نقرأ فيها، طبعا دي عينة من المفروض تقرأ ودي بداية، وكل ميسر لما خلق له. أول حاجة تقرأها وأعظم حال وأعظم كلمات وأكرم كتاب هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم يا إخواني وإخواتي مش مجرد كتاب هتقراه مرة أو اثنين، لا، القرآن الكريم دستور المسلمين، قراءته يجب أن تكون دورية. قال العلماء أن المسلم يجب أن يجتهد في أن يختم قراءة القرآن في شهر أو أقل، لازم يكون لي مكان واضح جدا جدا في برنامجك. الكلام ده مهم جدا، لان ساعات كتير من المهتمين بدراسة العلوم المختلفة او مهتمين بالقراءة بينشغلوا بالقراءة عن قراءة القرآن الكريم، ودي مشكلة خطيرة. ربنا سبحانه وتعالى كريم بيشجعنا على قراءة الدستور بتاعنا واللي المفروض نقراه عشان مصلحتنا بيشجعنا بإعطاء الحسنات على قراءته. ثم سبحان الله لا يعطيك الحسنات على مجرد القراءة، لكن يعطيك الحسنات على كل حرف تقراه من القرآن الكريم، ثم يضاعف لك الحسن إلى 10 أمثالها. سبحان الله، وده عجيب. الحرف يا إخواني في القرآن الكريم لا يستقيم المعنى به وحده، إنما تحتاج لتفهم الكلمة أن تكونها من عدة حروف. ومع ذلك سبحان الله، الله عز وجل يعطي على الحرف، كان من الممكن أن يعطي على الكلمة ولكنه يعطي على الحرف، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. المعنى ده بيأكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يفهم غير كده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى دي أول حاجة من المفروض أن نهتم بقراءتها، القرآن الكريم. المجال الثاني اللي نقرأ فيه برضو في غاية الأهمية، الحقيقة احنا عندنا فيه قصور شديد، وهو جانب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم. الرسول يا إخواني أوتي جوامع الكلم، بمعنى أنه يقول جمل قصيرة جدا ولكنها سبحان الله تحمل معاني هائلة ضخمة. بقراءة حديث واحد قصير جدا جدا تحصل كم هائل من المعرفة والحكمة. وزي ما قلت احنا عندنا قصور شديد في هذا الجانب، يعني بعضنا يقرأ كتير جدا جدا في القرآن الكريم، لكن القليل منا هو الذي يمتع عينه وعقله بكلمات الرسول الحريف صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ أحدنا هذه الأحاديث الشريفة فإنه يقرأها بصورة عشوائية غير منتظمة. لا، أنا عايز جزء رئيسي جدا جدا من تكوينك إنك تقرأ أحاديث نبوية شريفة. كل يوم تقرأ حديث أو اثنين، ده في جدولك ثابت وتعرف معناهم. مش هتتخيلوا يا إخواني وإخواتي والله كم الاستفادة اللي هتحصلوها. السنة كنز من أعظم الكنوز، كنز هائل بين أيدينا. كتب السنة بفضل الله كتير جدا جدا، وابدأ بالبسيط منها وتدرج. ابدأ مثلا بالأربعين النووية، وبعدين رياض الصالحين، وبعدين ممكن تقرأ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وبعدين ممكن تقرأ مختصر البخاري مختصر مسلم غيره. كتب الأحاديث كتيرة جدا جدا جدا، وفيها من الخير ما لا يتخيل. يبقى المجال الثاني اللي مهم جدا هو مجال الأحاديث الشريفة، وده نعترف جميعا أننا نعاني من قصور به. المجال الثالث للقراءة هو العلوم الشرعية بشتى أنواعها. برضو اعمل لنفسك برنامج، استعن بأحد العلماء في وضع ذلك البرنامج. علوم الإسلام كتير جدا جدا، حاول تقرأ كتاب في كل فرع من فروع العلوم الشرعية، هيديك الكلام ده خلفية رائعة، وهيعمل لك قاعدة متينة تقدر تبني عليها بعد كده بنيان ضخم إن شاء الله. وابدأ بكتب بسيطة مختصرة وتوسع بعد ذلك مع مرور الوقت. يعني مثلا ممكن تقرأ مختصر تفسير ابن كثير، كتاب رائع لتفسير القرآن، بسيط وسهل ومباشر. ابدأ بقراءة تفسير جزء عنه وتبارك، وبعدين اقرأ تفسير السور اللي انت حافظها، يعني الكهف، ياسين، الواقعة، البقرة، واعمل لنفسك جدول زي ما اتفقنا. ممكن تقرأ فقه السنة او الجزء الاول من فقه السنة، بيتكلم على احكام الصلاة والصوم والزكاة والحج، مهم جدا جدا لأداء هذه العبادات الهامة بالصورة التي أمر الله عز وجل أن تتم بها. كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، كتاب مبسط جدا جدا في العقائد الإسلامية، إزاي تؤمن بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. مختصر من هادي القاصدين، كتاب رائع في الرقائق والروحانيات وأمراض القلوب وعلاج أمراض القلوب، إزاي تعالج الرياء والغضب والشح، إزاي تتوب، إزاي تحب ربنا وربنا يحبك. كتاب جميل فعلا، هو مختصر إحياء علوم الدين للغزالي، الحقيقة اللي اختصره ابن قدامة المقدسي رحمه الله، بذل فيه مجهود ضخم، شال أحاديث كتير ضعيفة، شال بعض المشاكل، يعني نظم الكتاب، كتاب في منتهى الدين. ممكن تقرأ كتاب خلق المسلم للغزالي، كتاب رائع في فهم الأخلاق الأساسية لكل مؤمن. ممكن تقرأ كتاب المرأة في التصور الإسلامي الدكتور عبد المتعالي الجبري، كتاب مهم جدا جدا في شرح قيمة المرأة ودور المرأة والشبهات التي أثيرت حول المرأة والرد عليها كتاب مهم مش بس للنساء ولكن للرجال أيضا. برضو ممكن تقرأ كتاب جميل في شرح الأحاديث النبوية، يعني مثلا كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي بيشرح حوالي 50 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلوب جميل جدا ومنظم. كتاب العبادة في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي، كتاب عميق في شرح معنى العبادة في الإسلام وشمول كلمة العبادة لكل أمور الحياة. دي أمثلة سريعة، وأكيد في كتب كتير جدا جدا مهمة مستحيل أحصي الكتب المهمة في هذه العجالة السريعة. يبقى ده المجال الثالث في القراءة بعد القرآن والحديث، وهو مجال العلوم الشرعية. طبعا في كتب تانية مهمة جدا في السيرة والتاريخ، هجيلها إن شاء الله في فقرة تانية من فقرات هذه المحاضرة. المجال الرابع مجال مهم جدا جدا، ومع ذلك أرى أن معظم الملتزمين بالدين وبالذات الطلبة في الجامعات مقصرين جدا في هذا المجال، وهو القراءة في مجال التخصص، مجال التخصص في العلوم الدنيوية. يعني الطبيب يقرأ في الطب، والمهندس يقرأ في الهندسة، الكيميائي في الكيمياء، والجغرافي في الجغرافيا، وهكذا. تقرأ الجديد دايما، تحسن من مستواك، ترفع من قدراتك وإمكانياتك. مجال في غاية الأهمية. احنا مش عايزين المهندس يسيب الهندسة ويدرس الفقه، ولا عايزين الفيزيائي يسيب الفيزياء ويتخصص في التفسير أبدا. احنا زي ما احنا محتاجين علماء في الشريعة، محتاجين برضو علماء في علوم الحياة. وراجعوا المحاضرة اللي قلناها قبل كده، أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. كنت معزوم على حفل تخريج دفعة من دفعات كلية العلوم، وكان بيسألوا عن النصائح المهمة للخريج، ولقيت كتير منهم جدا باعت أسئلة مختصة جميعا بقضايا العمل والكسب والزواج ودخول الجيش. الحاجات دي كلها في غاية أهمية، أنا أعلم ذلك، ولكن لم يذكر واحد منهم أن من مشاكله الرئيسية أو من قضاياه المهمة الرئيسية بعد أن ينتهي من كلية العلوم أن يحضر مثلا ماجستير أو دكتوراه أو دراسات متخصصة في مجال معين. الكلام ده مش وارد، سبحان الله. قلت له أمال اللي بيسجل دكتوراه وماجستير من غير المسلمين أو من المسلمين غير الملتزمين بالدين، يفرق يعني المسلمين الملتزمين بدينهم والمتمسكين بشرعهم؟ على العكس، المسلم المؤمن الملتزم بالدين عنده دوافع راقية جدا للعلم والتفوق، عنده رضا ربنا سبحانه وتعالى، عنده الجنة، عنده عمارة الأرض، عنده نفع البشرية، عنده خدمة الإنسانية، وليس هذا إلا للمؤمن. إذا ده مجال في غاية أهمية، وإحنا عندنا فيه برضو قصور ولابد أن نركز عليه تركيزا هاما لرفعة هذه الأمة، القراءة في مجال التخصص في مجال العلوم الحياتية. المجال الخامس للقراءة برضو مهم جدا، وهو قراءة التاريخ. ويا ما كلمتكم على أهمية التاريخ سواء في محاضرات الأندلس أو فلسطين أو أبو بكر أو السيرة أو غيرها. التاريخ في غاية أهمية، يكفي كما ذكرنا قبل ذلك أن ثلث القرآن تاريخ، ثلث القرآن قصص الأولين، والهدف واضح يا إخواني وأخواتي، استخراج العبرة والتفكر في الأحداث واستنباط سنة الله عز وجل في خلقه وفي أرضه. وأهم تاريخ تقرأ هو تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تاريخ الخلفاء الأربعة، ثم بقية التاريخ الإسلامي، ثم التاريخ غير الإسلامي. كل ده مهم لكن في أولويات. ممكن كبداية في موضوع التاريخ تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم للمبارك فؤاد، يعني شرح بسيط للسيرة النبوية من الميلاد إلى الوفاة. وممكن بعد كده تستعين بسيرة ابن هشام، بس تكون سيرة محققة حتى تعرف الضعيف من الصحيح. برضو كتاب السيرة النبوية للطلاب، كتاب فقه السيرة للبوطي، كتاب فقه السيرة للغزالي، وغيره وغيره، كتب السيرة في منتهى الأهمية. مهم كمان تقرأ تاريخ الخلفاء الأربعة زي ما قلنا، وممكن تبتدي بكتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضري رحمه الله. محتاج برضو تقرأ عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وممكن تبتدي بكتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا، كتاب رائع عن سير بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغته جميلة جدا جدا، معلوماته كتير وأسلوبه سهل ومبسط. برضو من الكتب التي تلقي أضواء مهمة على التاريخ الإسلامي كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي رحمه الله، وكتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، وكتاب حماة الإسلام لمصطفى نجيب رحمه الله. دي كتب في منتهى الروعة، هتوسع مداركك، هتفتح عينيك على أبواب كثيرة جدا جدا حاول أعداؤك قدر ما يستطيعون أن يغلقوها. يبقى المجال الخامس من أهم المجالات هو قراءة التاريخ. المجال السادس في القراءة بعد التاريخ هو قراءة الواقع. قريت تاريخ، اقرأ واقع بقى. وده مجال خطير جدا جدا جدا ومهم جدا جدا وحتمي للمسلم المثقف الواعي. قراءة الواقع الذي نعيشه، قراءة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي، مش بس في بلدك، لا، في كل بلاد المسلمين وفي العالم بصفة عامة. المتغيرات السياسية اللي بتحصل في الأرض بكاملها ليها تأثير كبير جدا جدا على أمة الإسلام. إذا كنت فعلا عايز تبني أمة الإسلام يبقى لازم تكون فاهم الدنيا ماشية إزاي، مش زي ما حاولوا يفهمونا قبل كده كتير إن الكلام في السياسة شيء منكر وحرام. أبدا، السياسة والاقتصاد والتجارة والزراعة والحروب والمعاهدات، كل هذه المجالات مجالات لا تتجزأ من الإسلام. بعض الدعاة لا يهتمون بهذه الأمور وبالتالي هم ينعزلون عن حياة الناس وعن واقع الناس، وبالتالي لا يؤثرون في الناس ولا يغيرونهم. لازم تتابع الجرائد اليومية متابعة سريعة، شوف الجرائد المختلفة الحكومية والمعارضة، شوف المصرية وغير المصرية، الإسلامية وغير الإسلامية، العربية وغير العربية، تشوف المواقع العالمية للأخبار زي البي بي سي زي سي ان ان، مع الحذر عند قراءة الأخبار من التضليل المقصود وغير المقصود، وحاول تقارن أخبار بعضها ببعض. بعد شوية هتكتسب حس مرهق تقدر تفرق بيه بين الصح والغلط وبين الحقيقة والافتراء. يبقى ده مجال مهم جدا جدا تعرف الواقع اللي انت عايش فيه. المجال السابع للقراءة هو مجال للأسف أيضا نعاني من قصور شديد فيه، وهو مجال قراءة الرأي الآخر. للأسف الشديد كتير منا ما عندوش استعداد يسمع للرأي الآخر، ما عندوش حتى استعداد يقرأ أو يسمع لعالم مسلم مش من نفس مدرسته الفكرية أو على خط تاني. بينما سبحان الله الذي نعرفه أن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. محتاجين نقرأ غيرنا بيقول إيه، وجهة نظره إيه، أدلته إيه، رأيه إيه. محتاجين حتى نقرأ للمدارس غير الإسلامية، مش بقول لك مدارس إسلامية فكرية غير مدرستك، لا، مدارس غير إسلامية. في مسلمين كتير توجهاتهم غير إسلامية، توجهات قومية علمانية اشتراكية غربية وطنية، حتى توجهات مصلحية نفعية. محتاجين نقرأ إزاي بيفكروا وإزاي بيكتبوا وإيه هي الأطروحات بتاعتهم. بل أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، أقول محتاجين نقرأ كتابات غير المسلمين، محتاجين نقرأ كتابات أعدائنا، محتاجين نعرف إزاي اليهود والنصارى بيفكروا، إزاي حكام وعلماء وأدباء الغرب والشرق بيفكروا. محتاجين نقرأ مذكرات نيكسون مثلا، ريغان، بوش، كلينتون، جولدا مائير، ديفيد كوك، أي واحد من هؤلاء كتب مذكرات أو كتب كتب، إيه نظرتهم لينا، إزاي بيحكموا بلادهم وإزاي بيحاربونا أو بيسلمونا. ده جانب في غاية الأهمية محتاجين نفرغ الوقت، وهتشوف ازاي مداركك بتوسع لما تسمع لغيرك. وخليك فاكر بداية ان يسمع لك غيرك ان تسمع انت له. يبقى ده كان المجال السابع، ان تقرأ الرأي الاخر. المجال الثامن للقراءة هو القراءة في الشبهات التي اثيرت حول الاسلام، والقراءة في طرق الرد عليها. ما اكثر الشبهات التي اثيرت حول الاسلام منذ نزول الرسالة والى الان، لكن ما نعلمه ونوقن به حقيقة أن الإسلام دين كامل بلا عيوب أو أخطاء. لماذا؟ لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا ما نفتقد نحن الحجة المقنعة لرد الشبهة، كثيرا ما نجهل الحق الذي معنا والذي نحن عليه. وفي زماننا هذا الذي كثرت فيه الشبهات المثارة حول إسلامنا العظيم، انعقدت لذلك مؤتمرات وانفقت اموال وجندت طاقات ضخمه وكثيره مهوله في هذا الزمن، من واجبنا ان نرد على كل هذه الشبهات ونقارع الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان. ايه وضع المراه في الاسلام؟ ايه الرد على اللي بيقول ان الاسلام انتشر بالسيف؟ ايه الرد على اللي بيقول ان الحدود هتخرج لنا شعب معوق مقطوع الايدي؟ ايه الرد على اللي بيتهم الاسلام بالارهاب او بالقسوه أو بالجمود أو بالتخلف أو بغير ذلك؟ الكلام ده كله مردود عليه إخواني، ومردود عليه ردود عقلية منطقية قوية. بس احنا نقرأ، ممكن نستعين بكتاب شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قضب، ممكن نقرأ كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد، ممكن نرى كتاب الإسلام في قفص الاتهام للدكتور شوقي أبو خليل وغيره كتير. يبقى ده المجال الكامل المهم، القراءة الشبهات التي أثيرت حول الإسلام وطرق الرد عليها. المجال التاسع اللي محتاجين نقرأ فيه هو مجال كتير ممكن يستغرب، وهو مجال الأطفال. كتير قوي بيقع من حساباتنا إن تربية الأطفال علم ليه أصول وليه فنون. في كتب كتيرة جدا جدا مكتوبة في هذا المجال، يعني مثلا من الكتب الإسلامية كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله نصر حلوان رحمه الله، وفي كتب كتير جدا جدا كتبها علماء تربية متخصصون، علماء بيكتبوا في نفسيات الأطفال، في احتياجات الأطفال، في طرق التربية. الكلام ده في منتهى الأهمية. كمان محتاجين نقرأ قصص أطفال، علشان لما تحكي قصة لابنك أو لأخوك أو للأطفال في المسجد أو في النادي تحكي لهم قصص هادفة وبأسلوب مناسب. الأطفال يا إخواني يا أخواتي عقلهم أكبر بكتير بكتير من تخيلك، عندهم طاقة لاستيعاب أضعاف أضعاف ما نعطي لهم، ومش معقول يكون كل اللي في عقل أطفال المسلمين بعض أفلام الكرتون والعنف والإثارة. في علوم ضخمة ممكن يستوعبها الطفل بس تعطى إليه بصورة مناسبة. مهارة تعليم الأطفال دي هنكتسبها من قراءة كتب التربية وقصص الأطفال. وأكيد كلنا واخدين بالنا إن لو عملنا جيل يحب القراية من صغره، بيحب العلم من صغره، لازم وضع الأمة هيتغير بسرعة. يبقى ده المجال التاسع. المجال العاشر والأخير القراءة في هذه المحاضرة، وإن كنت أعلم أن هناك مجالات تانية كتير جدا جدا مهمة ما قلتهاش ومحتاجين نقرأ فيها، لكن دي مجرد كما ذكرت رؤوس موضوعات. المجال العاشر هو القراءة الترويحية. النفس بتمل وتحتاج إلى ترويح وإلى تسلية. مفيش أي مانع أن المسلم يقضي بعض أوقاته في قراءة أشياء للترفيه والترويح. مفيش مانع تقرأ شعر جميل أو قصة أدبية هادفة. مفيش مانع تقرأ بعض الأخبار الرياضية أو تقرأ كاريكاتير أو طرفة. لكن نخلي بالنا من حاجتين مهمتين جدا. أولا ما يبقاش في خروج عن المنهج الإسلامي، يعني ما تكونش قصة غير أخلاقية، قصة بتشجع على رذيلة، قصة مثلا بتدفع بنت لأن تقابل حبيبها مع تسمية هذا بالحب الشريف. ما يبقاش الشعر مثلا إباحي، ما يبقاش كل ذنوب هكذا. يبقى أول شيء مهم جدا جدا نخلي بالنا منه إنه ما يكونش في خروج عن المنهج الإسلامي. الحاجة الثانية ومهمة جدا أنه لا يكون الوقت المنفق في القراءة في الترويح والترفيه كبير. خليكم فاكرين يا إخواني يا أخواتي، نحن أمة جادة ترفه عن نفسها أحيانا، ولسنا أمة هزلية تعيش بعض لحظات الجد. يبقى ده المجال العاشر اللي ممكن نقرأ فيه. ممكن كده نراجع المجالات دي مع بعضها عشان نفكر بعض. المجال الأول والقرآن الكريم، وهذا أهم المجالات مطلقا. المجال الثاني الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده برضو مجال مهم جدا جدا في غاية الأهمية بعد القرآن مباشرة، ولا بد أن نجعل لنا وردا ثابتا من قراءة الأحاديث كل يوم. المجال الثالث هو العلوم الشرعية بأنواعها المختلفة. المجال الرابع هو القراءة في التخصص، طب، هندسة، فلك، كيمياء، فيزياء، حسب تخصصك. طبعا الكلام ده بالنسبة للطلبة، أهم حاجة المذاكرة اللي بيذكروها، كتب الدراسة اللي عندهم. المجال الخامس هو قراءة التاريخ، وأهم تاريخ هو تاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الأربعة، ثم بقية التاريخ الإسلامي، ثم التاريخ غير الإسلامي. المجال السادس هو قراءة الواقع السياسي والاقتصادي والعلمي والاجتماعي الذي تعيش فيه في بلادك وفي بلاد المسلمين وفي بلاد العالم بصفة عامة. المجال السابع هو مجال قراءة الرأي الآخر، قراءة المدارس غير الإسلامية، قراءة المدارس العلمانية والغربية والشرقية، وكيف يفكرون وكيف يواجهون أمة الإسلام وكيف يدبرون خططهم لمواجهة الأمة الإسلامية. المجال الثامن هو القراءة في الشبهات التي أثيرت حول الإسلام وطرق الرد عليها. المجال التاسع هو مجال الأطفال، طرق تربية الأطفال، طرق التعامل مع الأطفال، قراءة قصص الأطفال ومحاولة التعلم كيف تصل بالمعلومة بأفضل وسيلة إلى عقل الطفل، وكما ذكرنا عقل الطفل يستوعب أكثر بكثير من تخيلنا. والمجال العاشر والأخير هو مجال الترفيه والترويح بالضوابط التي ذكرناها، وهي عدم الخروج عن المنهج الإسلامي وعدم إنفاق وقت كبير في هذه القراءة. يبقى دي 10 مجالات ممكن نقرأ فيها، وده أول الطريقة إخواني الأخوات، والطريقة طويل جدا جدا، بس والله نهايته جميلة جدا جميلة فعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهاية هذا الطريق الذي هو طريق العلم، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل ما ذكرناه من مجالات القراءة ما هي إلا طرق واسعة جدا وأكيدة جدا للوصول إلى الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يسهل لنا سبل العلم، وأن يسهل لنا سبل الجنة، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.